قال رحمه الله: قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا القرآن مليء منهم، يعني الرد والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء زعموا أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل على بشر من شيء، وهم كذبوا ويعلمون أن الله أنزل على موسى وأنزل على عيسى وعلى من تقدم من الأنبياء، ولكن درجوا الرماد في عين الغافلين الذين يتلاعبون بعقولهم ممن سلموا عقولهم لأولئك المنحرفين. والله يقول: ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والله أنزل سبحانه وتعالى على موسى نورا وهدى للناس، وأنزل على عيسى نورا وهدى للناس، وأنزل أيضا على من قبلهم من الأنبياء. فهذا من رد الباطل، وهذا باطل مفضوح، وبعض الشبه وبعض أمور الباطل يأتي بها أهلها واضحة البطلان وجلية البطلان. والله أراد أن يفضحهم مثل هؤلاء، وإنهم يعلمون يقينا أن الله أنزل على موسى نورا وهدى وأنزل على غيره من الأنبياء، ولكن الله أراد أن يفضح هؤلاء يأتوا مثل هذه الأشياء التي هي جلية وواضحة البطلان، فيدحضها الله سبحانه وتعالى ويبين بطلانها للناس. وكما سمعت هذا كثير في القرآن، الله يدافع عن نبيه إذا أتوا مثل هذه الشبه يريدون دفع الباطل بها. ومنها قولهم لما قالوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما يعلمه إلا بشر، فأنزل الله دفاعا عنه وبيانا لبطلانهم أو لبطلان قولهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف ما يعلمه إلا بشر؟ هذا الأعجمي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولسان الأعجمي الذي تقولون لسانه أعجمي، وهذا القرآن جاء بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن يعلمه هذا البشر المزعوم الذي تعتقدون أنه يعلمه وتكذبون أنه يعلمه وهو أعجمي، لا يمكن أن يأتي بهذا اللسان العربي المبين الواضح الجلي. فرد الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا لما قالوا أن الشياطين هي التي تتنزل بهذا القرآن وليس من عند الله سبحانه وتعالى، رد الله عليهم هذا الباطل: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. نزل على الكذبة، هذا مو كذاب، وأنتم تقولون فيه الصادق الأمين. تنزل على من تلطخ بالذنوب، وهذا معلوم عليه الصلاة والسلام بالعصمة من ذلك. وهكذا أشياء كثيرة أرادوا بها دفع الحق وإحقاق الباطن، إبطال الحق وإحقاق الباطن، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا إحقاق الحق المنزل من عنده وإبطال مثل هذه الشبه، حتى على مستوى ذلك الذي أتوا به الذي هو ظاهر البطلان، يريدون دفع رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الباطل الذي أتوا به، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا لو كان رسول ما أكل الطعام وما مشى في الأسواق، هذا شيء واضح، هذا بشر، هذا الرسول بشر، يحتاج إلى أن يخرج السوق يبيع ويشتري، يحتاج إلى أن يأكل الطعام، هو ما هو ملك، هو بشر مثلكم. فدفع الله سبحانه وتعالى هذا الذي ذكروه، قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا كلام واضح أنه مو صحيح، وقالوا: ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال الله: ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لماذا لا تعيبون هذا عليهم؟ ممن تقدم أنتم أرسل إليكم موسى وأرسل إلى الكتاب عيسى وكلهم يأكلوا الطعام ويمشون في الأسواق، كل الرسل أكلوا الطعام ومشوا في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يبيعون ويشترون، يشترون يحتاجون حوائجهم فيخرج للسوق فيما لا بد منه، أي فيما لا بد من خروجه إليه، ويأكل الطعام لحاجة البشر إليه. فهذه كلها أقاويل باطلة، فردها الله سبحانه وتعالى ودفعها وأبان الحق فيها، وأن هذا كله غير صحيح. وهذا الذي ينبغي للشخص أن يدافع عن المظلوم إذا نسب إليه، والله دافع عن أوليائه سبحانه وتعالى ودحض شبه المنحرفين التي أتوا بها حولهم ليغطوا على الناس ويبعدوا الناس عن الخير، حتى على مستوى هذا الذي سمعته يأكل طعام ويمشي في الأسواق، إذا ما تتبعوا هذا، هذا مو رسول، وكان رسول من عند الله ما أكل طعام، جاء ملك من عنده، ما سيأتي إلينا واحد يأكل طعام ويمشي في الأسواق؟ الله قال لهم كل الرسل المتقدمة كلهم يأكلوا طعام ويمشوا في الأسواق، ليش تعيبون الله على هذا الرسول وهو النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا ما يعلمه إلا بشر، هذا البشر عجمي، ولسان الذي يتكلم به هذا الرسول عربي مبين واضح فصيح مثل ما تتكلمون به. وهكذا أيضا ما سمعت من قول تنزل الشياطين عليه، قال الشياطين ما تنزل على الصادقين، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، وهذا ما هو أفاك له أثيم عليه الصلاة والسلام، ولا هو متلطخ بالذنوب فهو معصوم، وأنتم قد شهدتم له بالمصداقية وبالأمانة. الحاصل هذا من الدفاع عن أهل الحق الذي يجب على المسلمين أن يدافعوا به عنهم، فالله دافع عن الحق وعن أهله في مثل هذه الآيات التي سمعتها. ولا زال أهل السنة على هذا الدفاع عن الحق وعن أهل الحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل. قال رحمه الله قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، وقيل ما وصفوه حق صفته، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. انظر إلى هذا، ما أنزل الله بصيغة النفي التي تفيد العموم مع هذه النكرة التي في سياقها، ما أنزل الله على بشر من شيء، ما في شيء أنزله على البشر أبدا، ومن هنا زائدة لتوكيد العموم، أي ما أنزل الله على بشر شيئا، لكن زيدت ما لتوكيد هذا العموم، ولا شيء، لا سورة ولا سورتان ولا أدنى ولا أكثر، ما في شيء أنزله الله من السماء على بشر، على بشر سواء محمد أو غير محمد، وهم كذبة كما سيترد عليهم فيما سلموا به فيه، وهو الإنزال على موسى. ينبغي للراد أن يرد على مثل هؤلاء فيما يسلمون فيه، والله رد عليهم فيما يسلمون فيه، أن موسى أنتم تسلمون أن الله أنزل عليه، كيف تكون وتقول ما أنزل الله على بشر من شيء وتأتون بهذه الصيغة العامة في البشر، في المنزل عليه وفي المنزل، عموم في المنزل عليه وفي المنزل. قال رحمه الله أي ما عظموه حق عظمته، وقيل ما وصفوه حق صفته، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر، هذا عموم المنزل عليه، من شيء، هذا عموم المنزل. قال سعيد بن جبير جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة؟ انظر إلى هذا، يعترف أن الله أنزل التوراة على موسى، وربما كان من النافين، ما أنزل الله على بشر من شيء، لقد حاجه أحد ربما يلجأ إلى الكذب وإلى نفي ما أثبته، فهم أصحاب اضطراب، أصحاب اضطراب وأصحاب أهواء. أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنشدك بالذي أنزل التوراة، إن الله يبغض الحبر السمين، وهو حبر سمين ابن صيف هذا أو ابن الصيف، لكن هذا فيه كلام سيأتي غراءه إن شاء الله. أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وغالب السمان ما يفلحون. من الذي قال ما أفلح سمين؟ تفضل. الشافعي رحمه الله ما أفلح سمين، لكن هذا ربما في الغالب تجد أبلح السمين هكذا، عنده شيء من هذا الشيء لكنه نادر. في من السمان من هو إن شاء الله من أهل الفلاح، من أهل العلم والفهم والذكاء، كالإمام النسائي رحمه الله يذكرون أنه كان سمينا، وهو كما تعلم محدث من المحدثين وفقيه من الفقهاء رحمه الله. لكن ربما يكون هذا الغالب الذي ذكره الشافعي ما أفلح سمين، والواقع يا أخوان لا يزعل السمان طبعا، تجد كثير من السمان يعني يتعبك، عايز يبغي يأكل يبغي يشرب يأكل يشرب هكذا ما حوله، وصلى أولاد الله المستعان. هذا ما هو كلامي، هذا ما في الحسمين، هذا كلام الشافعي. لا يزعلون علينا. وكان حبرا سمينا فغضب، إن الله يبغض الحبر السمين، وقال والله ما أنزل الله على بشر من شيء. لا إله إلا الله، انظر لجأ إلى هذا العناد وإلى هذا الجحود، وهو على خلاف ما يعتقد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلم والعلو يجعلك تنفي الحق الذي تعرفه، البغي يجعلك تنفي الحق الذي تعرفه والعياذ بالله، وتضل على علم. قال أخرجه الطبري في تفسير واحد في سبب النزول البيهقي الشعب عن كعب من قوله، ويروى عن مالك بن دينار قرأته في الحكمة إن الله يبغض كل حبر سمين. نعم في الحكمة ممكن، أما أنه حديث فلا. وعزاه السيوطي للمنذر وابن أبي حاتم، فيحفظ أنه من الحكمة، وهذا في من كان كافرا منحرفا، من كان كافرا أو من كان منحرفا، إن الله يبغض كل حبر سمين، فينزل على هؤلاء لا على عمومه. أما حبر سمين مستقيم فالله يحبه. وقال في المقاصد ما علمته في المرفوع. نعم روى أحمد في المسند والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والبيهقي بسند جيد عن جعدة الجشمي أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل سمين فأومأ إلى بطنه، قال لو كان في غير هذا لكان خيرا لك. هذا حسن يقول سنده جيد عن جعد الجشمي أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل سمين فأومى إلى بطنه وقال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وما ضر هذا البطن إن كان مستقيما. قال وقيل 74 والأول صح الله أعلم. صفة ابن عباس كان جسيما إذا جلس يأخذ مكان رجلين، جميلا له وفرة، قد شاب مقدم رأسه وشابت لمته، وكان يخضب بالحناء. وقيل بالسواد، قيل بصيغة التمريض السواد محرم الخضاب به ولا يجوز الخضاب بالسواد، غيروا هذا الشيء بشيء وجنبه السواد. وبعض الناس ابتلي في هذه الأيام بالسواد، تجد الحيطة سوداء فهي معلومة بالشيء، فهذا يخضب بالسواد، الخضاب بالسواد محرم ومن الكبائر، لا يجدون رائحة الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. وكان يخضب بالحناء وقيل بالسواد. وأما ما جاء عن بعض السلف فتأول بعضهم على أنه لم يبلغهم النهي، هذا هو التأويل اللائق بهم رحمهم الله في من روي عنه كالحسن وغير الحسن، أظن الحسن والحسين أنه كان يخطب السواد، فهذا يحمل على أنه لم يبلغهم النهي رضي الله تعالى عنه. فالنهي صحيح في الصحيح المسند، وهكذا أيضا حديث أبي قحافة جنبوا هذا الشيء أو غيروا هذا الشيء بشيء جنبوه السواد. نعم الشاهد هذا أنه كان سمينا إذا جلس يأخذ مكان رجلين وهو حبر من أحبار الأمة، حبر من أحبار الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. فما أفلح سمينا هذه في الغالب، كثير من السمان قد أفلحوا. معاوية أيضا كان بطينا، وعلي بن أبي طالب كان بطينا رضي الله تعالى عنه. نعم علي كان بطينا، هؤلاء من ذروة الأخيار. نعم أحسنت، حديث أبي هريرة يدل على هذا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. يؤتب الرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة، فالعبرة هي الاستقامة وليست ضخامة الأجسام، وليست ضخامة الأجسام. لكن عدم فهم السمين ربما يكون في الغالب، في الغالب كلام الشافعي ينزل على هذا. هات لنا كلام الشافعي يا أخي، ما أفلح سمينا، فهذا يحمل على الغالب. قال والله ما أنزل الله على بشر من شيء. قال السدي نزلت في فنحاص ابن عازوراء وهو قائل هذه المقالة، الله أعلم. وفي القصة أن مالك بن الصيف لما سمعت اليهود منه تلك المقالة عتبوا عليه وقالوا أليس أن الله أنزل التوراة على موسى، حتى أصحابه ما أرضوا بهذا القول على ما يذكر هنا، وفضحهم. بعض الأقوال تفضح الجماعة، بعض الذين هم من الجماعات الذين ينتسبون إلى بعض الجماعات يفضحون أصحابهم، ويود أصحابه أنهم ما تكلم هذا العالم فينا بهذا الكلام، هذه فضيحة علينا. والواقع خلاف هذا، ويضرب أصحابه بمقولاته، بعضهم يضرب جماعته بمقولاته البعيدة عن الصواب تماما فتضرب الجماعة به. الصوفية ضربوا بابن عربي وابن سبعين وبغيره من الملاحدة فزهد الناس فيهم، وهكذا أيضا طائف الأخرى ضربت ببعض شطحات أصحابهم، هم يعتقدونها، ربما جميعهم يعتقدون هذه الأشياء لكن لا يحبون إظهارها، يحبون إخفاءها إلى حين فيأتي بعض المستعجلين منهم فيظهرها، فتضرب الجماعة به ويستغل خصومهم عليهم هذا الشيء ويفضحونهم أمام الناس. فينتبه الشخص من هذا الأمر، فربما يكون معك حق تريد تبليغه لكن لا يكون الوقت لتبليغه الآن. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول حفظت جرابين فبثت أحدهما وأمسكت عن الآخر، فما كل شيء تعلمه تبلغه، حدث الناس ما يعقلون. تريدون أن يكذب الله ورسوله، لا تأتي بالغرائب على الناس وإن كانت حقا، انتبه وإن كانت حقا، وإنما تقولها عند العلماء، تقولها عن طلاب العلم الذين يفقهون عن الله سبحانه وتعالى. أما العوام ما يفقهون بعض الأشياء عن الله، فربما تأتي بشيء غريب ما يفقهه تضرب دعوتك وتضرب إخوانك بهذا الشيء. إذا كان الصلاة في النعال وهي في الصحيحين ما يفقهها العوام، يظنونها كبيرة من الكبائر، ومن صلى في عليه في المسجد كفر ربما عندهم، ما يفقهون كثير ما تفقهه أنت. وهذا كلام جميل، حدث الناس ما يعقلون. تريدون أن يكذب الله ورسوله، فما كل شيء يعلم يقال، وأهل الباطل الله ينطقهم بالباطل. وأنت إذا تكلمت بشيء من الغرائب ربما تقيم عليه الأدلة عند العوام، غريب نسبي لغربة الإسلام يصير غريبا عندهم، يصير غريبا. فإذا تكلمت به تأتي بالبراهين، أما المبطل إذا أتى بالباطل الغريب ما يستطيع أن يقيم برهانا عليه، ما يستطيع. قال الإمام الشافعي عظم الله أجره ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن حسن. وقيل لما وقيل لما، قال رحمه الله لأن العاقل لا يعدو عن إحدى خلتين، إما أن يغتم لآخرته أو لدنياه، والشحم مع الغم لا ينعقد. فضل هذا التعليل، لماذا السمين ما يفلح؟ قال لأن العاقل لا يعدو عن إحدى خلتين، إما يغتم لآخرته ينحف ما يثمن، تجد مسكين مهموم بما يكون وبما يقدم عليه، أو لدنياه يغتم يتعب مسكين ما يدري كيف يفعل في دنيا هذه، تجد يغتم. والشحم مع الغم لا ينعقد، شحم مليان شحم، هذا يدل على أنه هو بالي بالدنيا ولا هو بالي بشيء. هذا يحفظ عن الشافعي إن شاء الله، هذا الكلام للفائدة فقط، وإلا كما سمعت هذا يحمل على الغالب، وهو بشر الشافعي قد يصيب فيما يقول وقد يخطئ، وقد يكون بالنسبة لواقعه وزمنه الذي عاش رأى السمان هكذا ما هم حوشي، فقال ما في الحسمين إلا يكون محمد بن حسن هذا الموجود بيننا، رأينا إقباله على العلم وإقباله على الطاعة وإقباله على الخير فنعم، أما غير رأينا هم في واقعنا ما هم حول هذا، فيكون يحكي واقعا الذي هو فيه أنه ما في الحسمين، أو يكون من باب الغالب، هذا الكلام ينزل منزلة الغالب وهو قول عالم وليس قول النبي. قال رحمه الله، بقي شيء تحته هذا، فقال مالك بن الصيف أغضبني محمد. طيب، قال وليس أن الله أنزل التوراة على موسى، فلما قلت ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فقال مالك بن الصيف أغضبني محمد، فقلت ذلك، قالوا له وأنت إذا غضبت تقول عن الله غير الحق، فنزعوه عن الحبرية وجعلوا مكانه كعب ابن الأشرف، يعني ما هو أهل أن يمثل اليهود هذا الرجل وهو مالك بن الصيف، لأنه يأتي مثل هذه الأشياء ويستفز، وينبغي للشخص أن لا يستفز، فيستخرج منك خصمك ما يريد، يعطيك كلمة فإذا بك أنت ما تمسك نفسك، فيسجل عليه، سجل عليه وأنه هادئ فيسمع منك، وبعدها تفضح، فيهدى الشخص عند النقاش ولا يستغضب ولا يستفز، هذا الراسخ. ولكن الله المستعان أحيانا الشيطان يأتي بالشخص يستفز ويغضب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فالغضب كما تعلمون مجامع الشر فيه، يقتل الشخص لأجل الغضب، ويطلق لأجل الغضب، ويسب لأجل الغضب، وغير ذلك من الأمور التي يفعلها لأجل الغضب. لذلك وصية رسول الله المختصرة مفيدة، لا تغضب، وما زال على هذا لا تغضب، أوصني لا تغضب، الغضب جماع الشر والعياذ بالله، الغضب في غير الحق ولغير الله سبحانه وتعالى، وإلا هناك غضب واجب وغضب مستحب، أما هذا غضب محرم، يغضب لنفسه ويغضب العياذ بالله للأمور الشيطانية. هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي قد قرأناه تأخرنا.